بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المصطفين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري: امروا ان يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الاسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء. فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشده ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وان يصابروا الاعداء الذين يقسمون دينهم وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله ابن عباس وسهل بن حنيذ ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي. يعرف هذا انتظاره وتعالى فلم يكن له دين، أن من هاجر في سبيله أو جاهد في سبيله أو عمل أي عمل في سبيله فإن عمله محفوظ ولا يرجو عند الله عز وجل، فلا يكفر حتى لا تدور الأقلام. ولا قال تعالى: لأكفرن سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع شارب من لبن وعسل وخمر وماء غير أنفاس، وعن ذلك مما لا عين رأت ولا عمر سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله: ثواب من عند الله، اضافه اليه ونسبه اليه ليدل على انه عظيم، لان العظيم الكريم لا يعطيه الا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر: ان يعذب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي. وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن ابي حاتم ذكر عن حي بن ابراهيم قال: الوليد بن مسلم اخبرني جرير بن اسماعيل ان شداد بن اوس كان يقول: ايها الناس، لا تتهموا الله في قضاياه فانه لا يقضي على مؤمن، فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيئا مما يكره فليصبر وليحتسب، إن الله عنده حسن الثواب. لا يغلق تقلب الذين كفروا في بلاد مكان قليل ثم مراه جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للابرار. نقول تعالى: لا تنظر الى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والعبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مستعينين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مراهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم الناس. وقال تعالى ان الذين يفترون على الله كيد لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى نمسكهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب اليم. هذا في توجيه العباده سبحانه وتعالى الى ان لا يغتروا لكفرة وما اغصوا ولا اغطوا من التقلب البلاد والنعم الكثيره والتنقلات بين انواع النعم وبين صنوف البلاد كل ذلك متاع قليل فينبغي للعاقل ان يغتر به فاما يمده الله بهذا استدراجا وزياده في مكانه وعذابه كما قال جل وعلا واملي لهم ان كيدي متين سنستجيبهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فهذه الى رجل سبحانه وتعالى ان الله قال عز وجل ولا تحسب ان الله غافل عما له الظالمين انما يؤخرهم اليوم بخطوه الاوصاف وهما قال سبحانه لا يغرنك تقلب تروح البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. فينبغي العاقل ان يغتر بما اعطوا من نعم من اموال ومراكب ومساكن وغير هذا فانه كله متاع قليل والله كفل بهذه الدنيا البقاء الى اجلها ونهايتها فلو اخذ كل واحد بذنبه وكل كافر بذنبه لا بقى على وجه الارض كافر ولا مجرم ولا دعا الناس كلهم الى الحق ولكن مر في علمه انه يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويستجيب هؤلاء وهؤلاء من صبر واحتسب واستقام على الحق فله العاقبه الحميده ومن انكر بالعاجله ومن شابه اهلها ويغر بهم او غر بما يعطي من النعم حتى استعملها فيما يسير الله سبحانه وتعالى فهو الهالك من حيث ظن انه راجي او من حيث غفل عن نصيبه صلى الله عليه وسلم. فالنصيب رد بها الى اسوأ الحال لمن لم يشكر الله ولم يستقم على امره مغره الغرور وغره الشيطان. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. وقال تعالى فمهل الكافرين امهلهم رجاء قليلا وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا ولاقيه كمن متعناه متاع هذه الدنيا ثم هو يمر من قرا هذه الايه ثم لم يتذكر فيها هكذا رواه ابن ابي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن ابي شيبه عن يحيى بن زكريا عن ابراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه فذكر نحوه هكذا رواه عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن اشرف به ثم قال حدثني الحسن بن عبد العزيز سمعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه قال من قرا اخر ال عمران فلم يتذكر فيها ويله بعدما يهد باصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز اخبرني عبيد بن السائب قال قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهم قال يقرأهم وهو يعقلهم. قال ابن أبي الدنيا وحدثني قاسم بن هاشم حدثنا علي بن عباس حدثني علي بن عياش حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال سألت الأوزاعي يعني عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر من الذكر فيهن وما يتجه وما يتجه وما ينجيه من هذا الويل فأطرق هنية ثم قال يقرأهن وهو يعقلهن. حديث آخر من يعقلهن يدبرهن وينظر في معاني لا يكون الإنسان مجرد قراءة ألفاظ بل يكون المؤمن تفكر وتدبر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومنهم بالتدبر والتعقل والعمل لا بمجرد قراءة الألفاظ وإن كانت قراءة العبادة وفيها أجر لكن ليس المقصود بمجرد التلاوة المقصود من هذا الكتاب العظيم التدبر والتعقل والعمل. ولهذا ذم الله من يتدبر فقال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أكثرها. فالأمر يحتاج إلى عناية من القارئ وتدبر وإقلال يستفيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل للذين آمنوا هدى وشفاء هذا من أحسن التدبر والنظر والتأمل للمعاني والاستفادة. اللهم استعان. حديث آخر فيه إرادة. قال أبو بكر بن مرغوي حدثنا عبد الرحمن بن بشير حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم البسي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا سليمان بن موسى الزهري أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. والمعنى صحيح إن كان يقرأها إذا قام من النوم عليه الصلاة والسلام يقرأها ويمسح وجهه بيده ويصلى ويشهد إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب إلى آخرها حتى يكمل السورة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. من السنة أن تأذن من زوجته عند قيام الليل؟ لا ما من لازم هذا لو صح كان من باب التناطر لكن إذا غالب روايات المرفوعة وأشبهها ضعيفة لكن استشهد المؤلف لأنه لا يقول أنها نزلت عليه المدينة يعني غالب روايات الرسل المرفوعة وأشباه من أسنده طويلة إجمع ما هب وجب منه السنة يصلي ما قياس من الليل يعطيها حقا إن ذلك عليه الحق لكن إذا أراد يترك ما معه بكليه هذا محل الاستئذان إن كان يعلمها بعض الوقت يقوم بعض الوقت هذه السيرة لكن لو صح هذا من باب المعطفة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمن منكم من ذكر أو انتهى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تفكر وتدبر مستحب حتى الله عليه ورغبته سبحانه وتعالى وهو جملة واجب الجملة متعين لأنه طريق إلى زائدة.